يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. صفحة 611. قال: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. هكذا ترجم أبو بكر الأجري رحمه الله في تعريف الإيمان. وهذا الذي ذهب إليه هو رأي السلف وقول أهل السنة والجماعة وقول السلف رحمهم الله من أن الإيمان لا بد أن تكون فيه هذه الأركان الثلاث: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، لأن العمل ركن من أركان الإيمان، ولأن الإقرار ركن من أركان الإيمان، كما أن التصديق ركن من أركان الإيمان. ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا أقر وصدق وعمل، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا وكلفنا بالإيمان بأن يتحقق فينا هذه الأمور وهذه الخصال الثلاث. وفقد شيء منها قد ينقض الإيمان وقد ينقصه. فإذا فقد التصديق فإنه ينتقض به الإيمان، ولا يكون الإنسان مؤمنا ولا يدخل في دائرة الإيمان ما دام غير مصدق. وكذلك الإقرار فإنه من مكملات الإيمان، يعني إذا لم يفعله الإنسان يكون إيمانه ناقصا. وإنما يذكر العلماء الإقرار ويحثون على الإقرار لأنه الوسيلة الإجرائية التي يعرف بها ما في يعرف بها التصديق ويعرف بها ما في القلب، إذ لا يمكن للإنسان أن يتعرف على ما في القلب إلا من خلال الإقرار. ولذلك كان الإقرار جزءا من الإيمان وجزءا من ماهية الإيمان، لأنه بالإقرار يكون الإنسان معروف ما في قلبه ومطلع على ما في قلبه من التصديق. وأما العمل فهو أيضا جزء من أركان الإيمان، والتهاون فيه أو تركه ينقص الإيمان، لأنه جزء مكمل لأركان الإيمان. ولهذا لو نقص العمل فإنه يؤدي إلى نقص الإيمان، وكلما زاد العمل كلما أدى إلى زيادة الإيمان. وهذه الجزئية هي فرق بين ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وما ذهب إليه الخوارج وأهل الاعتزال. فإن الخوارج يعتبرون من ترك العمل كافر خارج عن الملة، يعتبرون ترك العمل كفرا يخرج من الملة وصاحبه يخلد في النار. وهكذا يقول المعتزلة إن ترك العمل يؤدي إلى نقض الإيمان، وأن صاحبه لا يوصف بالإيمان ويخرجونه عن دائرة الإيمان، وإن لم يدخلوه في دائرة الكفر لكنهم يجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويحكمون بخلوده في النار. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو ناقص الإيمان بسبب تركه العمل، فالعمل منه ما ينقض، يعني تركه ينقض كمال الإيمان، وقد ينقض تركه الإيمان مطلقا، كما ذهب إلى ذلك علماء وأئمة الحنابلة، حيث اعتبروا ترك الصلاة ناقض للإيمان، وترك الصلاة يكفر صاحبه لأدلة أضافوها على هذه القواعد العامة والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف فيها أن من ترك الصلاة يخرج عن الإيمان، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالسلف رحمهم الله وأهل السنة متفقون على أن هذه الأجزاء الثلاثة تكون الإيمان، وأن كل واحد منها ركن من أركان الإيمان، لكن هم يرون أن العمل وأن الإقرار أجزاء مكملة للإيمان، تركها يعني لا ينقض الإيمان وإنما ينقصه، بخلاف ما ذهب إليه الأهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وخلاف ما ذهب إليه غيرهم مثل الحنفية والماتريدية الذين يقولون بأن الإيمان إما أن يكون تصديق وإقرار أو تصديق فقط، وبخلاف ما ذهب إليه الكرامية من المرجئة الذين يعتبرون الإيمان هو الإقرار ولا يعبؤون بالتصديق ولا بالعمل، ولذلك يعدون المنافقين الذين ينكرون الإيمان ولا يصدقون به لكن يقرون ويقولون نحن مؤمنون، يعدونهم من المؤمنين، يقولون وإن كان الله قد توعدهم بالعذاب فتوعده بالعذاب لهم لا لكونهم ليسوا بمؤمنين. وهذا القول ظاهر الفساد، واضح بين الخطأ، وأخطأ منه وأكثر منه فسادا ما ذهبت إليه الجهمية من أن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد أن يعرف الإنسان الله وإن لم يؤمن به وإن لم يصدق فيعدونه مؤمنا، ولذلك يدخلون في دائرة الإيمان أهل الكفر وفرعون وإبليس وغير ذلك ممن جرى منهم معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا القول أيضا فساده واضح بين، إذ أنه يصادم النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تفرق بين المؤمنين والكفار، فهذا إبليس وفرعون وصفهم الله تعالى بالكفر الذي هو نقيض الإيمان وضد الإيمان، ولم يسمهم مؤمنين، ومع ذلك فهم يدرجونهم في دائرة الإيمان لمجرد المعرفة. ومن هنا يتضح لنا أن تعريف الإيمان اختلف فيه أهل المعرفة إلى خمسة أقوال. القول الأول وهو الأولى والأرجح والأصح أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، ويليه القول الثاني وهو المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أن القول هو التصديق والإقرار، وأن العمل عنده شرط وليس ركنا من أركان الإيمان. ومعلوم أن الشرط إنما يؤثر بعدمه لا بوجوده، بخلاف الركن فإنه مؤثر بوجوده وبعدمه، ولذلك اختلف السلف مع الحنفية في هذا الأمر. والقول الثالث هو القول المنسوب إلى أبي منصور الماتريدي من الحنفية، وهو قول آخر للحنفية، وهو الذي عليه بعض المتأخرين، كما أشار الشارح أو المحقق في هذا الكتاب إلى أنه منسوب إلى الكلابية، وهم الذين يتفقون أو تتفق الأشعرية معهم من أن الإيمان إنما هو مجرد التصديق وليس الإقرار والعمل يعني جزءا منه. وهذا القول هو القول الثالث. وأما القول الرابع وهو قول الكرامية والمرجئة عموما من أن الإيمان هو الإقرار وليس التصديق ولا العمل. وأفسد الأقوال كما قلت ما ذهب إليه الجهمية من أنه مجرد المعرفة. قال: القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال الإمام محمد بن الحسين يعني أبا بكر الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين يعني من السلف أن الإيمان واجب على جميع الخلق. واجب على جميع الخلق يعني أنهم مطالبون به، مطالبون بالإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بعثهم من أجل تحقيق الإيمان. ثم عرف الإيمان بقوله: وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ويزيد كثير من السلف عبارة صحيحة وهي قولهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم اعلموا أنه لا تجزي المعرفة بالقلب، وهذا فيه رد على الجهمية الذين زعموا أن الإيمان هو مجرد المعرفة، فإن المعرفة لا تسمى إيمانا، إذ لو كانت المعرفة إيمانا لسمي إبليس، لأنه يعرف الله لسمي مؤمنا، ولسمي فرعون مؤمنا لأنه كان يعرف الله كما قال الله عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمعرفة وحدها لا تكفي، بل لا بد من التصديق. قال: ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا. وفي هذا رد على الماتريدية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق. لكن ينبغي أن يشار إلى نقطة، وهي أن هناك فرق بين التصديق والمعرفة، فرق بين التصديق وبين المعرفة. فالتصديق أخص من المعرفة، لأن التصديق فيه إيمان، لكنه ليس هو كل الإيمان. أما المعرفة لا يلزم فيها منها الإيمان، إذ قد يعرف الإنسان الشيء ولا يؤمن به ولا يصدق به، وهذا هو ما عليه أهل الكفر، حيث يجحدون ألوهية الله تعالى ويجحدون ربوبية الله تعالى كما زعم فرعون، وكما كان من إبليس حيث عصى الله جل وعلا بامتناعه من السجود لآدم وإن كان الله أمره بذلك. ففي هذا جحود وإنكار، ولذلك يفرق بين مجرد المعرفة والتصديق. قال: ولا تجزي معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث عن التصديق والإقرار والعمل كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقوله تعالى، أو فقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن الذين يبادرون إلى الإنكار، إنكار ألوهية الله جل وعلا وإنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يصدقون، ولذلك لما كانوا غير مصدقين نفي عنهم الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان أول مراتبه وأول آثار ظهوره إنما يكون بالتصديق. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبقوله مطمئن بالإيمان أي مصدق بالإيمان، فدل ذلك على أن التصديق ركن أساسي في الإيمان. وقوله: ولكن من شرح بالكفر صدرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية بينت أن الجاحد، أن المنكر، أن غير المصدق يخرج عن دائرة الإيمان ولا يوصف بالإيمان ولا يذكر بأنه مؤمن. فالتصديق أساسي في معرفة وفي وصف الإنسان بالمؤمن. وقد يقول قائل إن قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا أو قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذه الآية إنما نزلت في السلف رحمه الله وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتعرضون للأذى إذا ما أقروا بالإيمان، فالله سبحانه وتعالى رخص لهم أن لا يقروا وأن يقولوا ما يريد منهم الكفار في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي إنكار ألوهية الله، يعني بالقول ما دامت القلوب مستقرة، ما دامت القلوب مصدقة، فهذا على سبيل الترخيص وليس هو على سبيل العزيمة. ولذلك لا يصلح أن يكون هذا أن تكون هذه الآية دليلا لما ذهب إليه أبو منصور الماتريدي وغيره ممن قصروا الإيمان على التصديق، لأن الحكم لا يكون للرخص وإنما يكون لما هو عزيمة. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كثير من الآيات القرآنية أن الإيمان هو التصديق والإقرار، أن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. وكونه سبحانه وتعالى في هذه الآية رخص لمن هو مضطر ولمن يعذب ولمن يؤذى بأن لا يقر، فهذا لا يعتبر أو لا يصلح أن يكون دليلا مطلقا، بل هو في شأن من كان على شاكلتهم، فلا يصلح أن يكون دليلا لأبي منصور الماتريدي وغيره ممن قصر الإيمان على التصديق دون الإقرار. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية أيضا دلت على أن الإيمان هو التصديق، لأن الأعراب إنما استسلموا وإنما أسلموا ولم يستقر في قلوبهم معنى الإيمان، ذاك الاستقرار الذي يبين والذي يتبعه ذاك التصديق الذي يتبعه الإقرار ويتبعه العمل. وإن كانوا قد عملوا أعمالا في الظاهر، إلا أن الأعمال الباطنة من الاعتقاد بالإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر التي هي أركان الإيمان لم تستقر في نفوسهم، ولذلك نفى الله عنهم الإيمان وقال لم تؤمنوا، أي لم يظهر أثر التصديق في قلوبكم. فدلت الآية على أن التصديق أساسي في الإيمان وركن أولي من أركان الإيمان، به يحكم على الإنسان بالإيمان وبعدم الإيمان. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأعراب إلى تلك المرحلة التي كانوا عليها لما يستقر الإيمان في نفوسهم وسيستقر مستقبلا. ولذلك جاء التعبير بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي نفاه إلى وقت التحدث ثم قد يقع لهم فيما بعده. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذه الآية دلت على أن الإيمان من أركانه التصديق، إذ بسبب عدم هذا التصديق نفى الله سبحانه وتعالى عن الأعراب الإيمان، مع أنهم أقروا حيث قالوا آمنا، فدل ذلك على أن الإقرار وحده ليس بكافي. وفي هذا رد على المرجئة الذين يزعمون أن الإقرار كاف في دخول الإيمان، إذ أن الله سبحانه وتعالى رد على الأعراب إيمانهم لأن مجرد الإقرار لا يكفي. ولكن قولوا أسلمنا، وهذه الآية من الآيات التي تكلم فيها أهل العلم يفرقون فيها بين الإيمان والإسلام، فقالوا إن الإيمان أخص من الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن الأعراب الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وأما الإيمان فقد بينا بأنه أمور تتعلق بالغيب وليست من الأمور المشاهدة، ولذلك قال لهم في الإسلام في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فهذا مما يدلك على أن القلب الإيمان، وهو التصديق والمعرفة. فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان وهو التصديق والمعرفة. لا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك. ومراد الإمام أبو بكر، مراد الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله من قوله هذا هو أن يبين لنا أن التصديق أساسي في الإيمان، ولا يكفي مجرد الإقرار، ولا يكفي مجرد المعرفة، بل لا بد من المعرفة الموصلة إلى التصديق، ولا بد من الإقرار المنبئ عن التصديق. فبهما بالإقرار والتصديق وبالمعرفة والتصديق يثبت الإيمان، وأما بمجرد المعرفة الخالية من التصديق أو مجرد المعرفة أو مجرد الإقرار الخالي من التصديق فهما لا يكفيان. وهذا معنى قوله فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان، على القلب الإيمان وهو التصديق والمعرفة. لا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك. قال وأما فرض الإيمان باللسان، يعني الركن الثاني وهو الإقرار، فهذا ثابت بقوله تعالى، فقوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهذه الآيات فيها أمر بالإقرار، بأن يقروا بالإيمان، الذي هو التعبير عما في القلب من التصديق، ولذلك كان الإقرار لازما وكان الإقرار مطلوبا في الإيمان، كما أن التصديق مطلوب. ولهذا أمرهم الله تعالى بقوله قولوا، والأمر يقتضي الوجوب. قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيتين التي فيها التصريح والأمر والنص على الإقرار. وقال تعالى في سورة آل عمران قل، وهذا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما هو معلوم أن كل خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى الأمة على سبيل التبع. فقال قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآية، فهو أيضا مطلوب من الناس أن يقروا بذلك كما أمر الله نبيه أن يقر بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله، أو وأني رسول الله. ومعنى يقول ذلك أي يقر به بعد أن يستقر ويصدقه القلب. فإذا صدقت القلوب بهذه الشهادتين وجب على الإنسان أن يقر، بمعنى أن يصرح بذلك، فإنه إذا أقر كان الإقرار مبينا لما في القلب، فهو ليس مجرد إجراء كما يقوله أبو منصور الماتريدي، حيث يقول إن الإقرار مجرد يعني هو الوسيلة التي تبين التصديق، مجرد إقرار أو مجرد اعتبار لما في القلب، لا، بل هو ركن أساسي مطلوب كما أن التصديق مطلوب. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة إن الإقرار ركن من أركان الإيمان كما أن التصديق ركن من أركان الإيمان. قال فهذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا، لأن الله قال قولوا وقال قل، والأمر يقتضي الوجوب. وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا لهما، على الجوارح تصديقا، أي ولما كان أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن العمل ركن من أركان الإيمان، لذلك جاء في كتاب الله ما يدل على وجوب العمل، وأن من يدعي الإيمان لا بد له أن يعمل، وأن الذي لا يعمل لا يوصف بالإيمان، لا يوصف بالإيمان يعني الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل، وإنما ينقص الإيمان بقدر ما ينقص العمل. وقد مر بنا في درس ماض من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء ركن، أو الحياء شعبة من شعب الإيمان. فدل ذلك على أن العمل من الإيمان، إذ وصف الحياء واعتبره من الإيمان، وأنه شعبة من شعبه، وأن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. فالأعمال إذن هي من الإيمان أجزاء له. قال وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان فقوله تعالى، يعني ما يدل على ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمرهم بالركوع والسجود، والركوع والسجود عمل وشعب من شعب الإيمان، لأن الصلاة من شعب الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان في هذه الآية إنما هو الصلاة، لأن الآية وردت بسبب نزول حيث سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمنين الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مكث 17 شهرا أو 16 شهرا يصلي وهو مستقبل بيت المقدس، وقلبه متعلق بمكة ومتطلع إلى مكة، ولهذا أنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لذلك أمر الله نبيه أن يستقبل الكعبة بعد 16 شهرا، وفي هذه المدة كان قد قتل بعض المؤمنين وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن صلى إلى بيت المقدس. فلما أمر المسلمون باستقبال الكعبة سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن حال هؤلاء المؤمنين، ما هو الموقف وما أمر صلاتهم وهل هي مقبولة أو لا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع عليكم صلواتكم التي صليتموها. نعم، في هذا المسجد، والقبلة حولت في هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لكن لما خرج الناس بعد أن صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إلى بيوتهم، مر رجل بمسجد بني سلمة وهم يصلون مستقبلين بيت المقدس، وقالهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض وأمر عليه أمر أن يستقبل الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة. وهذه الواقعة أيضا وقعت في مسجد قباء أيضا، لكن اشتهر مسجد بني سلمة بمسجد القبلتين، يعني كونه وصف بهذا الوصف، وإن كان هذا الأمر قد وقع لغيره من المساجد يعني على سبيل التخصيص، إذ تسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد باسم أعظم، وتسمى مسجد قباء باسم أيضا خاص به، وأطلق هذا الوصف على مسجد بني سلمة الذي يسمى اليوم والذي عرف في أوساط الناس ولدى المؤرخين بمسجد القبلتين. وإلا فكل المساجد التي كانت قد صلي فيها قبل تحول القبلة كلها صلى الناس فيها إلى الإيه؟ إلى القبلتين. قال: وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير موضع من القرآن. يقول المحقق: جاءت في القرآن الكريم في 8 مواضع، 6 منها بالواو وأقيموا، وذكر مواضعها. قال: ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح، مما يدل على أن العمل داخل في مفهوم الإيمان، فالركوع والسجود والصيام والغسل من الجنابة كلها أعمال لكنها من الإيمان، مما يؤكد أن الإيمان العمل جزء منه. ولذلك أهل السنة والجماعة أو السلف من أهل السنة والجماعة اعتبروا العمل جزءا من الإيمان وركنا من أركان الإيمان، إلا أن هو قد يكون ثمة يعني فرق بين التصديق وبين العمل، أن التصديق ينتقض بانتقاضه، ينتقض الإيمان بانتقاضه، وأما العمل فمنه ما ينتقد بانتقاده، يعني مثل التصديق كما قلنا فيما يتعلق بالصلاة وترك الصلاة، ومنها ما ينقص الإيمان بقدر تركه وهو يتمثل بقية الأعمال. فمثلا من تهاون في ترك الحج يأثم، وإن كان غنيا ومات ولم يحج يلزم ورثته بأداء الحج ويؤخذ من ماله بما يؤدي عنه الحجة. فهذا الترك الذي وقع منه لم يخرجه من دائرة الإسلام، بخلاف من ترك الصلاة كما ذهب إلى ذلك أئمة الحنابلة فقالوا إنه يخرجه من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وإن كان أهل العلم مطبقون مجمعون من الحنفية، من الحنابلة والحنفية وغيرهم، مجمعون على أن من جحد الصلاة يكفر، وهذا الحكم لا يقتصر على الصلاة، بل من جحد شيئا ولو كان سنة وليس بواجب. فيقولون إن من أنكر الأذان، الأذان شعيرة، من ينكرها يكفر، وهكذا كل سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ينكر أداءها بعد إثبات سنيتها فإنه يخرج من الملة. وهذا الفرق بين الإنكار والتهاون، فإن المتهاون وإن ترك واجبا صريحا أو فعل محرما صريحا فإنه لا يكفر. فاليوم مثلا ورد في كتاب الله نهي عن التعامل بالربا، والتعامل بالربا جاء فيه النهي الشديد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلو أن إنسانا تعامل بالربا وسألناه هل الربا محرم أم حلال، فإن قال الربا محرم وتعاطاه وفعله وتعامل به، نقول إنه فاسق ونحكم بأنه ارتكب معصية وأنه فعل محرما وأنه أتى كبيرة، لكنه لا يخرج بفعله عن دائرة الإسلام وعن الملة لأنه لم يجحده. أما إذا قال إن الربا ليس حلال، ليس محرما، هو حلال، فهذا يقتل كفرا لأنه خرج عن الملة بتحليله هذا الحرام. ولذلك لما وقع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخطأ، وهو قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وكان من أهل بدر وأحد وشهد المشاهد كلها وممن سبق في الإسلام، وكان صهرا لعمر رضي الله عنه، لأن عمر كان متزوج بأخته، وأخته هي أم حفصة وأم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. شرب يوما الخمرة مباحة، وأن الله يعني لا يؤاخذه على شربه لها، وكان رضي الله تعالى عنه قد تعلق بقول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقاس نفسه رضي الله عنه ورأى أنه تنطبق عليه هذه الآية، ولذلك شرب هو ومجموعة منه من من معه الخمرة، ورفع أمره إلى عمر رضي الله تعالى عنه واستقدمه وسأله، فقال له عمر رضي الله عنه: إني جالدك، يعني مقيم عليك حد الخمر لأنك شربت الخمر وأنت مؤمن. فقال: ليس لك ذلك، لأن الله يقول كذا، واستدل بهذه الآية. فقال عمر رضي الله عنه: ألا تجيبوه؟ واستشار فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار علي رضي الله عنه قال: إن قال هي حلال فإنه يقتل، يعني كفرا، لأنه استحل المحرم، وإن قال هي حرام يجلد. فلما سئل أهي حرام؟ قال: نعم هي حرام. فقال له عمر رضي الله عنه تلك المقالة المشهورة: لقد أخطأت إستك الحفرة، يعني أخطأت إستك، كناية عن أن جسدك أخطأ نزول الحفرة اللي هي القبر بسبب القتل، حيث إنه لو قال هي حلال لقتله. فعرفنا من هذا أن ترك الفعل الواجب أو فعل المحرم إن فعله الإنسان مستحلا مستبيحا منكرا وجوبه أو حرمته فإنه يكفر، لأنه جحد وجوب أو حرمة العمل. أما إذا فعله دون أن يجحده أو تركه على سبيل التهاون أو فعله على سبيل الظلم، فإن هذا يؤاخذ ويحد إن كان الحكم فيه حد، أو يعزر إن كان فيه تعزير، ولا يخرج بفعله أو تركه عن دائرة الإسلام، مما يدل على أن فعل ترك الواجب ترك العمل ينقص الإيمان ولا ينقضه، وأن فعل المحرم ينقص الإيمان ولا ينقضه، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق يصدق الإيمان بعمله بجوارحه، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان أنها على هذا النحت، على هذا النعت، يعني الوصف، في أحاديث كثيرة. وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعبه بهم الشيطان، حيث قصروا الإيمان على الإقرار دون التصديق والعمل، وبخلاف ما قالت الجهمية حيث حصروا الإيمان في المعرفة دون التصديق والإقرار والعمل. قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، إلى قوله المتقون. في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية استدل بها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات أن الإيمان أن العمل من الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت البر لمن قام بهذه الأعمال، والمراد بالبر هنا بمعنى الإيمان، ونفى البر عمن لم يفعل ذلك. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني في الصلاة، ولكن البر أي الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذا من باب الإيمان بالغيب كما مر بنا. وآتى المال على حبه، وهذا فيه عمل، لأن إتيان المال بالصدقة أو بالزكاة من الأعمال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهذا يتحقق في دفع الزكاة ويتحقق في الصدقة، كأنه يقول أنفق وتصدق وزكى، وأيضا أقام الصلاة وآتى الزكاة وأوفى بالوعد، لأن الوفاء بالعهد والوعد من أعمال الإيمان. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، وهنا جاء نصب الصابرين مع أنه معطوف على المرفوعات، يقول علماء التفسير أن ذلك من باب الاختصاص، كأنه يقول وأخص الصابرين، أي أن هؤلاء من يعني أعمالهم كلها من الإيمان، ولا سيما وخاصة من صبر على أداء هذه الأشياء وعلى أداء هذه الأركان ورجى الثواب من الله، فإنه يعني يخص بثواب زائد على غيره. قال والصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس يصبرون في حال الحرب وفي حال السلم وفي حال الشدة وفي حال الضنك، وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال محمد بن الحسين يعني الآجري رحمه الله، سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، يعني ما هو الإيمان؟ قال فتلا عليه هذه الآية مبينا أن البر بمعنى الإيمان، وأن الإيمان هو من يتحقق فيه ذلك، وهذه الآية تشمل التصديق والإقرار والعمل، تشمل التصديق والإقرار والعمل.